الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه. أما بعد، في الدرس الماضي تكلمنا عن المرجع في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يريد أن يفسر كلام الله عز وجل ويريد أن يعرف معاني كلام الله سبحانه وتعالى فإنه يرجع إلى أحد هذه الأمور. أول هذه الأمور هو أن يرجع إلى نفس القرآن، فإنه أحيانا يريد تفسير كلام الله سبحانه وتعالى بكلام الله عز وجل، وكذلك يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة مبينة للقرآن ومخصصة لعمومه أو موضحة لمجمله أو مقيدة لمطلقه بحسب ما يذكره أهل العلم، فإن السنة تفسر كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأشياء التي يرجع فيها في تفسير كلام الله عز وجل يرجع إلى كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خاصة المشهور منهم أو المشهورين منهم بتفسير كلام الله عز وجل، وهذا الذي سنتكلم عنه في هذه الليلة، المشهورين من الصحابة في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك يرجع إلى كلام التابعين، التابعين هم تلاميذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أخذ العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء قولهم أولى من قول ممن جاء بعدهم من أتباع التابعين أو من غيرهم، فإنهم عاشروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامهم في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك بينا في قضية الاختلاف الوارد في المأثور من التفسير عن الصحابة أو عن التابعين، فإن هذا الاختلاف أحيانا يكون الاختلاف في الألفاظ لكن دون المعاني، وكل المعاني ترجع إلى معنى واحد أو إلى قول واحد، وأحيانا إذا اختلفت هذه الأقوال لفظا ومعنى فإنه يرجح بينهما بحسب ما يساعد أحد الأقوال من الأدلة، إما من السنة أو من الإجماع أو من غير ذلك من سياق اللغة أو غيرها. كذلك تحدثنا عن ترجمة القرآن، وذكرنا أن الصحيح هو الذي رجحه الشيخ ورجحه كثير من أهل العلم، أن الترجمة تكون لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الترجمة تكون لتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. أما القرآن بأحرفه وألفاظه فإن هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى غير ممكن أصلا، لأن اللغة العربية لا تعدلها لغة أخرى، وإنما يترجم المعاني ويترجم التفسير كما هو موجود الآن في الكتب المترجمة لكتاب الله سبحانه وتعالى، إنما ترجم فيها التفسير تفسير أهل العلم لكلام الله عز وجل. هذه الليلة يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين في كتابه أصول التفسير: المشتهرون بالتفسير من الصحابة. وهذا قد تحدثنا عنه في مقدمة هذه الدروس، أن من الصحابة من كان مشهورا بكثرة كلامه في التفسير أو في شرح كلام الله سبحانه وتعالى، وهذه الكثرة يختلف بعضهم عن بعض، منهم من يكون مكثرا في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، ومنهم من كان مقلا في ذلك. يقول: اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ومن هؤلاء ذكر السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان قال: الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهؤلاء من المشاهير أيضا ممن ذكر عنهم تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وأكثر من أثر عنه تفسير كلام الله من الخلفاء الأربع هو علي رضي الله تعالى عنه، إن كلامه أكثر من كلام بقية الخلفاء في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. وسبب ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، قال: لانشغالهم بالخلافة، وكذلك قلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين للتفسير. لكثرة العالمين بالتفسير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قل كلام الخلفاء الراشدين في هذا الباب، وإن كان الكلام عن علي رضي الله تعالى عنه كثير في هذا الباب. ومن مشاهير الصحابة كذلك ممن أثر عنهم الكثير من تفسير كلام الله سبحانه وتعالى هم عبد الله بن مسعود، وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. هؤلاء الصحابيان من أكثر الصحابة ممن روي عنه تفسير كلام الله عز وجل، وأكثرهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حتى أن ابن مسعود نفسه كان يسميه ويلقبه بترجمان القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي دعا له فقال اللهم علمه التأويل، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة تفسير كلام الله عز وجل، لذلك كان الكلام عنه والتفسير عنه أكثر من غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. بين المؤلف ترجمة بعض هؤلاء ممن أثر عنه تفسير كلام الله عز وجل، ومن هؤلاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ومن ترجمته قال هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها، وهو أول من آمن به من قرابته صلى الله عليه وسلم، وكذلك علي هو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الشباب، فإن أول من آمن به من الشيوخ ومن الكبار هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أول من آمن به من الشباب هو علي رضي الله تعالى عنه، أول من آمن به من النساء هو خديجة رضي الله تعالى عنهم جميعا. أبو علي بن أبي طالب أول من آمن به من قرابته، اشتهر بهذا الاسم وكنيته أبو الحسن وأبو التراب، لأن هذه الكنية لقبها به النبي صلى الله عليه وسلم. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها، في أكثرها كان هو صاحب اللواء، وشهد معظم أو أغلب مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته، إلا غزوة تبوك فإنه تخلف عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على أهلها فجعله أميرا بعده رضي الله تعالى عنه، فهذه تخلف عنها بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: ألا يرضيك أو أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. ويعني بذلك أن موسى عليه السلام لما ذهب إلى ميقات ربه وكلمه ربه وذهب إلى جبل الطور في سيناء خلف على بني إسرائيل أخاه هارون، خلف أخاه هارون على بني إسرائيل، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلف علي رضي الله تعالى عنه على المدينة وهو ذاهب إلى غزوة تبوك، وهو ذاهب إلى غزوة تبوك. وهذا لا يدل على أن النبي أن علي رضي الله تعالى عنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يستشهد الرافضة أخزاهم الله لهذا الحديث ويؤولونه على أنه هو الوصي بعده وأنه هو الذي يستحق الخلافة بعده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذا الأمر لعلي رضي الله تعالى عنه وحده، فإنه غزا أكثر أو عددا من غزواته وكان يجعل عليها عددا من الصحابة، فلو قلنا أن كل من خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على المدينة هو أولى بالخلافة لكان ابن أم مكتوم أيضا خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، وكان غيره من الصحابة خلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة، فهذه الميزة لم يكن اختص بها علي رضي الله تعالى عنه. وكذلك من حيث الواقع من حيث قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إذا نظرنا في قصة هارون وموسى فإننا نجد أن هارون مات قبل موسى، هارون مات قبل موسى، فلم يكن هارون هو الخليفة بعد موسى أو هو الولي أو هو الوصي بعد موسى كما يزعم الرافضة في علي رضي الله تعالى عنه. فهذان وجهان رد بهما شيخ الإسلام وغيره على الرافضة في استدلالهم بهذا الحديث. ولا شك أن هذا الحديث فيه فضيلة لعلي رضي الله تعالى عنه بكونه جعله بمنزلة هذا النبي، لكن لا يدل على كونه أفضل الصحابة ولا يدل على كونه هو الخليفة بعده. قال نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره وحلك به طائفته. لا شك أن علي من أفاضل الصحابة وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وبعد عمر وبعد عثمان، فترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة. فلا ينكر مؤمن أن لعلي رضي الله تعالى عنه المناقب الجمة والفضائل الحساب وأنه من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نغلو فيه ولا ننقصه تحت قدره أو دون حقه. لذلك يقول المؤلف هلك به طائفة، أي أن الاعتقاد في علي رضي الله تعالى عنه كان بين الإفراط والتفريط، وكان بين الغلاة وبين الجفاة. أما الغلاة فهم الرافضة الذين جعلوا عليا إله من دون الله وأعطوه صفات الألوهية وأعطوه صنوف العبادة، اعتقدوا أنه هو الإله، اعتقدوا أنه يعلم الغيب، واعتقدوا أنه عنده بعض صفات الألوهية، حتى قال من قال من السبائية، وهؤلاء هم رأس الرافضة، قالوا لعلي رضي الله تعالى عنه وقد دعاهم فقالوا ماذا؟ قال لهم من أنا؟ فقالوا أنت أنت، قال من أنا؟ قالوا أنت الله. فهؤلاء هلكوا في علي رضي الله تعالى عنه حين اعتقدوا هذا الاعتقاد الباطل. هؤلاء السبائية هم رأس الرافضة وهم منبت الرافضة، والسبائية نشأت عن عبد الله بن سبأ، وهذا أصله يهودي دخل الإسلام أو دخل في الإسلام ظاهرا ليكيد بالإسلام وليصرف الاعتقاد الصحيح ويخرج الناس إلى الاعتقاد الباطل في علي رضي الله تعالى عنه، وتبعه من تبعه من الرافضة إلى الآن، وهم على هذا القول من تأليه علي وتأليه الأئمة بعده، واعتقاد أنهم معصومين، واعتقاد أن علي اغتصبت الخلافة منه وأنه ظلم وأنه هو الولي وهو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله اعتقاد باطل لا يصح. والطائفة الثانية التي هلكت وهم الذين فرطوا وسلكوا مسلك الجفاة، وهؤلاء هم النواصب، والنواصب المقصود بهم من نصبوا الخلافة أو نصبوا العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولا يقون أهل البيت حقا. ولكن أهل السنة هم طرف أو وسط بين طرفين، وهم هدى بين ضلالتين، فهم يعطون أهل البيت حقهم ويعتقدون في علي رضي الله تعالى عنه أنه من أفضل الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة الراشدين قبله، لكنهم لا يبنون فيه ولا يبنونه صفات الألوهية. فإذا كان أهل السنة في النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدون أنه نبي رسول وأنه عبد لله سبحانه وتعالى وأنه بشر لا يعلم الغيب وأنه لا يملك النفع والضر، فإذا كان هذا اعتقادهم في نبي الله صلى الله عليه وسلم فما بالك باعتقادهم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده. وعلي رضي الله تعالى عنه بريء من هؤلاء الذين يغلون فيه. لذلك هؤلاء السبئية الذين ادعوا أنه إله من دون الله أمر بهم فحفرت لهم الأخاديد، حفرت لهم الحفر فوضعوا فيها وأحرقوا بأمر من علي رضي الله تعالى عنه، لأن ما قالوه هو كفر بالله سبحانه وتعالى، وكان قتلهم بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولكنهم اختلفوا في طريقة قتلهم، وأنكر بعض الصحابة قضية الإحرام، لكنهم مجمعون على أن قولهم كفر وأنهم مستحقون للقتل. قال النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنها، بل هو عند التأمل من المثال، أي وضعوا لعلي رضي الله تعالى عنه بعض الفضائل في ظنهم، وإذا نظرت في الحقيقة فإنها منقصة في حق علي رضي الله تعالى عنه. مثال ذلك قولهم بالوصية لعلي رضي الله تعالى عنه وأنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة من علي رضي الله تعالى عنه، فهذا يثبت في قولهم أن علي رضي الله تعالى عنه عنده من الجبن وعنده من الخور ما لا يستطيع أن يأخذ حقه، فأصبحت هذه المنقبة في زعمهم هي منقصة في حق علي رضي الله تعالى عنه. وعلي رضي الله تعالى عنه معروف بالشجاعة والإقدام، ومعروف بغزواته رضي الله تعالى عنه، فكونه يؤتى ويأخذ منه تلك الخلافة أو تغتصب منه غصبا ولا يستطيع أن يأخذ حقه، أو زعمهم أن أبا بكر جاء وضرب فاطمة وهو ساكت على ذلك، وغير ذلك من المناقب التي يزعمونها أو المثالب التي يعطونها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي في الحقيقة منقصة لعلي رضي الله تعالى عنه. فالأولى في المناقب أن نأخذ ما صح وأن نترك ما كان من قبيل الضعيف أو الموضوع، لأنه كثر الوضع في خصوصا في علي رضي الله تعالى عنه، اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء، حتى كان أمير المؤمنين عمر يتعوذ بالمعضلة ليس لها أبو الحسن، هذا أصبح مثل مشهور عند النحويين، قضية ولا أبا حسن لها. وروي عن علي أنه كان يقول سلوني سلوني عن كتاب الله، والله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. وقال ابن عباس إذا ما جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به، أي الإسناد عن علي رضي الله عنه لم نعدل به. وروي عنه أنه قال ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله تعالى عنه لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس. وهذا في قصة خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، فإن عمر لما طعن وكان على يعني في مرض موته رضي الله تعالى عنه قالوا له أوصي، قال لا أوصي بل أجعلها في أهل الشورى، أجعلها في أهل الشورى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عثمان ومنهم طلحة ومنهم الزبير ومنهم كذلك علي ومنهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وجعل ابن عمر عليهم يعني شاهدا وليس له حظ من الخلاف. فهذه المسألة وكون عمر جعلها في الشورى وكون الصحابة أخذوا الأمر على أنه شورى، كل هذا يدل على أن من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالولاية بعده أنه زعم باطل، لأنه لو كان هذا موجود ومقرر عند الصحابة لقالوا أن علي أولى بها وهو وصي رسول الله، لكن هذا غير موجود ولا يعرفه الصحابة، بل هو من أباطيل الرافضة. فالشاهد أنه استقر الأمر على أن عبد الرحمن بن عوف هو الذي يسأل الناس ويجعلها إما في عثمان أو في علي رضي الله تعالى عنه. فلما سأل الناس كلهم يشير عليه بعثمان، فجمع الناس في الصلاة، الصلاة جامعة، واجتمع الناس، فدعا علي رضي الله تعالى عنه وقال له: هل أنت مبايعي على الكتاب وعلى السنة وعلى طريقة أبي بكر وعلى فعل أبي بكر وعمر؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: لا. بمعنى أنه لا يستطيع، أنه هذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه، لا يستطيع أن يسير بالناس سيرة أبي بكر وسيرة عمر، لأنه يعتقد أن هؤلاء أفضل منه، فأبى، وهذا ما يشير إليه. قال: فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها. ثم سأل عثمان فقال له مثل المقالة، فقال: نعم. فقال: مد يدك. فبايعه، وبايعه الناس، وبايعه علي رضي الله تعالى عنه أيضا في ذلك الموطن. ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة السابع، قتله ابن ملجم ليلة السابع عشر من رمضان سنة 40 من الهجرة. وكذلك من مشاهير الصحابة في التفسير عبد الله بن مسعود، وهذا هو الذي ذكرنا أنه ما من آية إلا ويعرف تفسيرها وفيما نزلت ومتى نزلت كما سيأتي. عبد الله بن مسعود بن غافر الهذلي وأمه أم عبد، كلاهما من الصحابة، وكان ينسب إليها أحيانا فيقال عبد الله بن أم عبد، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد، تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، كان يأخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام: إنك لغلام معلم. وقال: من أحب أن يقرأ القرآن كما غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة حبر أم عبد، أي عبد الله بن مسعود. ورد في صحيح البخاري أن ابن مسعود يقول: لقد علم أصحاب رسول الله أني من أعلمهم بكتاب الله، وقال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، أي سبب النزول، ولا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله، تبلغه الإبل لركبت إليه. وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب عليه وطهوره ووساده، حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن، يعني بقدومهم للنبي صلى الله عليه وسلم في وفد الأشعريين، قال: فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل البيت، من كثرة ما يدخل على البيت، على بيت رسول الله ويخرج، وكذلك دخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على مكانة عبد الله بن مسعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. وعبد الله بن مسعود ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة، فإنه كان قد صعد على نخلة، فتحدث الصحابة رضي الله تعالى عنه على دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم متحدثا عن ساقيه رضي الله تعالى عنه: قال: لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. بعثه عمر إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا وقال: إنهما من النجباء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة، ثم عزله أمره بالرجوع إلى المدينة، توفي فيها سنة 32 من الهجرة، ودفن بالبقيع أي في المدينة وهو ابن 74 سنة. وكذلك من مشاهير الصحابة كما قلنا عبد الله بن عباس، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، أي أنه كان من صغار الصحابة، من صغار الصحابة في السن. لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة، وفي رواية اللهم علمه الكتاب. وهذا من أسباب نزول وظهور ابن عباس في تعريف أو في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. وقال كذلك حين وضع له وضوءه قال اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان هذا الدعاء المبارك كان بسببه أن كان حبر الأمة ونشر التفسير والفقه، وفقه الله تعالى عن الحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على ذلك، فنال بذلك مكانة عالية عند الصحابة، حتى كان عمر يأتي به إلى مجلس الصحابة الكبار رضي الله تعالى عنهم من مجالس المهاجرين رضي الله تعالى عنه، فقالوا لعمر ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال لهم ذاكم فتى الكهول، أي أنه وإن كان فتى صغير لكنه بمنزلة الكهول وكبار السن لما أوتيه من علم. قال لهم سؤال له لسان سهول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات يوم يريد أن يبين له منزلة ابن عباس وفقه وعلمه مع صغر سنه، فدعاهم ذات يوم فأدخل ابن عباس رضي الله تعالى عنه على هؤلاء المهاجرين من كبار الصحابة. فقال عمر يسأله ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال حتى ختم الصورة، فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونستغفره إذا فتح علينا، ففسروه بهذا التفسير وبعضهم سكت. فقال عمر لابن عباس ما تقول فيها يا غلام؟ وكان صغيرا كما قلنا. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة. قال أي أن ذلك علامة على اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم واقتراب وفاة رسول الله، لأنه قال له إذا فتحت مكة استغفر الله وأرجع إلى الله واذكر الله وسبح الله بحمده، فإن هذا من علامة قرب أجل. هكذا فسر ابن عباس. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. عند ذلك عرف الصحابة وكبار المهاجرين منزلة ابن عباس، ولماذا يأتي به عمر رضي الله تعالى عنه إلى مجالس الكهول المهاجرين. وابن عبد بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لنعمة ترجمان القرآن ابن عباس، وهذا كما قلنا أن هذا اللقب أطلقه ابن مسعود على ابن عباس، معلوم منزلة ابن مسعود في القرآن وفي تفسيره كما تقدم. لو أدرك أسنانا ما عاشره منا أحد، أي لو كان في أعمالنا ابن مسعود من كبار الصحابة وابن عباس من صغاره، قال لو كان في أعمالنا ما عاشره منا أحد، أي ما داناه ولا سواه منا أحد، أي ما كان له نظير. هذا مع أن ابن عباس عاش بعده 36 سنة، فما ظنك بما اكتسبه بعده من العلم. ويقول ابن عمر لسائل سأله عن آية انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد. وهذا في تواضع ابن عمر في منزلة ابن عباس، إذ يرشد إليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه ويقول عطاء ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع، أن يتكلم في كل علم وفي كل فن إن كان شعرا أو قرآنا أو فقها فإنه عنده علم واسع من واد واسع. يقول أبو وائل شقيق بن سلمة وهو من كبار التابعين قال خطبنا ابن عباس وهو على الموسم أي في الحج، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، يقرأ القرآن ويفسر، يقرأ ويفسر، فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. ولاه عثمان على موسم الحج سنة 35، وولاه علي على البصرة، فلما قتل مضى إلى الحجاز، لما قتل علي مضى إلى الحجاز فأقام في مكة، ثم خرج منها إلى الطائف فمات في الطائف سنة 68 للهجرة، 71 سنة. هؤلاء بعض مشاهير الصحابة في القرآن. أما من بعدهم من التلاميذ، تلاميذ الصحابة، أما تلاميذ الصحابة فهؤلاء كثير أيضا، وهؤلاء يختلفون بحسب المدارس. ومن هؤلاء من ذكرنا فيما سبق من أهل مكة أتباع ابن عباس، مثل مجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح، كذلك أهل المدينة أتباع أبي بن كعب، زيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي، وكذلك من أهل الكوفة أتباع بن مسعود قتادة وعلقمة والشعبي. فهؤلاء جملة من التابعين معروفين بتفسير القرآن وأخذوه عن الصحابة. من هؤلاء مجاهد، مجاهد ابن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ التفسير عن ابن عباس، وكان يقول عرضت المصحف على ابن عباس آية آية ثلاث عرضات، أي ثلاث مرات من الفاتحة إلى الخاتمة، أسأله عن كل موضع من المواضع وكل آية يسأله عنها. وهذا يدل على أنه عنده علم كبير في التفسير، لأنه أخذه عن ابن عباس. وكان سفيان الثوري وهو من الأئمة يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، واعتمد تفسيره الأئمة الشافعي والبخاري في الصحيح ينقل عن مجاهد، والذهبي يقول أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. توفي في مكة وهو ساجد سنة 400 عن 83 سنة. وكذلك من المشاهير قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي من التابعين أيضا، ولد أكمى أي أعمى، وانظر مع كونه ولد أعمى أصبح من كبار التابعين ومن العلماء الذين يرجع إليهم في العلم، لأنه جد في الطلب وكان له حافظة قوية، حتى قال عن نفسه ما قلت قط لمحدث أعد لي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. أي أنه في الدروس اسمه قتادة ابن دعامة السدوسي، قتادة ابن دعامة السدوسي، من شدة حفظه أنه ما يقول لشيخ أو محدث أعد لي هذا الذي الحديث الذي تقوله، فإنه يحفظه من أول مرة يسمعه، يحفظه من أول مرة يسمعه. الإمام أحمد رحمه الله كان يثني عليه ثناء بالفقه والاختلاف والتفسير، وصفه بالحفظ والعلم والفقه، وقال قلما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعل، يعني قد يكون مثله لكن لا أحد يسبقه وأحد أفضل منه. هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه، وهذا من شدة الحفظ. وكانت شدة الحفظ فيما سبق عند الأئمة شيء يعني يعجز الوصف أو يعجز اللسان عن وصفه. بعضهم كان يقرأ الكتاب مرة واحدة ليحفظه، وكان الشافعي رحمه الله يقرأ الكتاب فإذا يعني يخبئ بيده الصفحة التي لا يقرأها حتى لا يدخل بعضها على بعض في حفظه، لأنه بمجرد نظرة واحدة كان رحمه الله يقرأ أو يحفظ مباشرة، يقرأ ويحفظ. هذا كله من نعمة الله سبحانه وتعالى، كان يحفظ بنظرة واحدة وبقراءة واحدة. توفي في واسط سنة 17 عن 56 سنة، وغير هؤلاء من التابعين. وهذا كله عن التراجم التي مضت يبين لنا من أين نأخذ تفسير كلام الله وبعض النماذج من الصحابة ومن التابعين الذين كثر عنهم القول في تفسير كلام الله عز وجل. ولا شك أن هناك غيرهم ممن ذكرهم الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى، لكن هذه بعض الامثله. نسال الله عز وجل ان يفتح لنا ولكم باب علم عظيم، ونساله عز وجل ان يجعلنا من العاملين بما علمنا، وان يجعل علمنا حجه لنا لا علينا. الله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.